أول وسائل إصلاح البيوت قيام منهجية البيت وتأسيس مجريات الحياة فيه على أساس الإيمان العميق وغرس العقيدة الصحيحة والتربية على أصول الدين والإحسان ومراقبة الله في السر والعلن. إذ الصحة والفساد في سلوك الإنسان منوطة بصحة العقيدة وتابعة لها، وهي التي تبعث أو تنبعث عنها الأعمال الصالحة ويحصل منها ترك الزواجر وامتثال الأوامر، خاصة في تعامل أبناء المسلمين مع وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت المراقبة الذاتية هي الأساس فيه، بعد أن تسببت في انتشار عقائد فاسدة وعبادات مبتدعة وشركيات خطيرة على الفرد وعلى المجتمع، أحدثت خللا في التدين ورقة في الالتزام وانحدارا في التربية وتلبسا بالفواحش والموبقات ما ظهر منها وما بطن. وقد وضحت أهمية هذه الوسيلة الناجعة في قصص الأنبياء عليهم السلام، فقد حرص إبراهيم عليه السلام كل الحرص على تربية أبنائه على مبدأ التوحيد، وتجلى ذلك في دعوته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما أوصى يعقوب عليه السلام أولاده وهو على فراش الموت بهذه الوصية الخالدة الجليلة. قال تعالى حاكيا عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لقمان في الوصية الجليلة يحذر ابنه من الشرك ويصفه بأنه ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الوسيلة الأولى غرس عقيدة التوحيد والديانة في نفوس الأبناء. الوسيلة الثانية إحاطة البيت بسياج الطاعة وروح الاستقامة واستغلال أفراده بالعبادة والتنادي بالتقوى وذكر الله وتعظيم الحرمات والشعائر خاصة الصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى عن نبي الله إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. القبور لا صلاة فيها، اجعل من صلاة النوافل في البيت حتى يحيى البيت بذكر الله فيتعلم الصغير ويتذكر الساهي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله أسعده وأنجاه في دنياه وأخراه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عباد الله، من وسائل إصلاح البيوت الهامة والمؤثرة تعليم أفراد البيت من زوجة وأولاد ما لا يسعهم جهله من الأحكام الفقهية وأصول الآداب والأخلاق التي تنفعهم ويتعاملون بها في حياتهم، لا سيما وأن كثيرا من المسلمين يهتمون بتعليم أبنائهم اللغات الأجنبية ويحرصون على إكسابهم مهارات الحياة، بينما هم في الوقت نفسه يتجاهلون تعليمهم العلم الشرعي الواجب عليهم معرفته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذه الآية أصل في تعليم أهل البيت وتربيتهم وأمرهم بالمعروف والعفة والاحتشام ونهيهم عن المنكر والفسوق والعصيان. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. ثم ساق قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. عباد الله، من وسائل إصلاح البيوت الحوار والتواصل والتفاهم بين أركان البيت: الزوج، الزوجة، الأبناء. فالحوار الأسري وسيلة بنائية علاجية يساعد في حل كثير من المشكلات، ويستخرج ما في النفوس من خبايا وإشكاليات، ويخفف من مشاعر الكبت، ويؤدي إلى التكاشف والتصارع، ويتحقق به التواصل بين أفرادها، ويساعد على إشاعة روح المحبة والمودة بينهم، بل يساهم في التقريب بين وجهات النظر، لا سيما بعد أن أفرزت التحولات التكنولوجية وما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي تفاعلات جديدة وخطيرة للعلاقات داخل البيت المسلم، وأدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرادها وتقليص قيم التواصل الأسري. وفقد الأبناء الترابط فيما بينهم، والتصقوا بالحوار مع الغرباء لدرجة الشعور بالغربة على مستوى الأسرة الواحدة، وأصبح لكل فرد من الأسرة جوه الخاص، وبدأ البيت يتحول شيئا فشيئا إلى مجمع سكني أو مبنى فندقي. عباد الله، لقد كان البيت النبوي مثالا على هذا التفاهم المنشود والحوار والتواصل والصبر. ومن ذلك ما حدث يوم أن رجع صلى الله عليه وسلم من غار حراء، فدخل على زوجته خديجة رضي الله عنها وهو يرجف ويقول: زملوني زملوني. فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هكذا يشارك الزوج زوجته ويتواصل معها في أشد المواقف وأصعبها. ولهذا بقيت ذكرى خديجة رضي الله عنها عالقة في قلبه الشريف،